La ilahe illallah. La ilahe illallah. Vahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا احفظ مصرنا أدم علينا نعمة الأمن والإيمان يا رب يا رب ما لي في الوجود سواك وعز مالي نوال رضاك أنت الكريم أنت الحليم أنت حيكم قمر لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم طه الأشير وله أسماء أربعة محمد أحمد وله على وجنتي خديه أربعة الورد والياسمين الورد والياسمين ثم الآس والعالم وأنطقت لرسول الله وأنطقت لرسول الله أربعة الضب والظبع ثم الثعبان والصنم وآمنت لرسول الله الإنس والجن ثم العرب والغجم وصلت على خير خلق الله وصلت على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي العرش والكرسي ثم اللوح والقلم وصلت على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم فلولاهما كان في الإسلام أربعة فلولاهما كان في الإسلام أربعة حج ومنن ثم بيت الله والحرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا